فقط هذا مسجد وهذا محل ذكر الله، هذا ما بني إلا للصلاة ولتلاوة القرآن وللذكر. فشكره الأعرابي ولا صار بنفسه، ولكنه صار بنفسه شيء على هذا يتكلموا عليه ومزقره. فلما انه كامر كب عيره قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. هذا شيخ كيف كان احب النبي محبة شديدة وسمع منه وبلغته الموعظة وحصل المقصود، واللي شوشوا عليه وقاموا وزقروه وكذا قال الله لا يرحمهم، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. ما يبيها اللي كيف فاذا كان هذا فعلا النبي عليه الصلاة والسلام وش ندور حنا؟ الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، هذا أسوة حسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقابله عربي وهو بلبر عليه الصلاة والسلام عربي على بعيره ويناديه النبي ويدعيه للإسلام، أتشهد أن لا قال لا، أتشهد أن محمد قال لا، قال أسلم تحصلك الجنة قال لا، قال والله ما أسلم ولا ولو معه ضب صايده يبي ياكله ومعلته على غزلة الشلات، قال ما اسلم لو يسلم بك هالضب ما اسلمت انا. قال اعطنا الضب، اخذه الرسول منه بيده قال اتشهد ان لا اله الا الله، قال الضب اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فلما قال ذلك انبهت العربي قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. الضب يتكلم. فهذا النبي كيف تربيته للناس وكيف تعليمهم، وهذه ادعو إلى والله. هذا أيضا الله سبحانه وتعالى اختاره وجبله على أحسن الخصال وأمر بها أيضا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فجعله الله رفيق ولين. فكل منا يا أخوان ينبغي أن يكون بأسلوب الدعوة بهذا الأسلوب حتى أنه يحصل الأجر ويهدي الله بأسبابه ناس. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهذا اللي تبحث عنه. يهديها الله بسبابك إذا جيته بلين ولف، أما إذا جيت عنث ربما يستمر باطله وتصير أنت السبب اللي عنده. فأنت أيها الأخ صاحب السؤال تقول ماذا تفعل؟ غير أسلوبك ويت بالتي هي أحسن وامرها بالصلاة برفق ولطف لين لعل الله يهديه وتستقيم إن شاء الله وتصلي. فإذا فعلت ذلك وإن رأيت أنها ما أفاد به لا الشدة اللي انت حملت فيما سبق ولا اللين في المستقبل إن شاء الله تحمله إيش ما أفاد به كل هذولي، فلا يجوز أن تبقى عندك. لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة إلا إن كانت كتابية، فهذا أبيح. هذا ما يجوز. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خيرا مشركة ولا عجبتكم. فلكن أنا ما دامت انها تحج وتصوم بس انها الصلاه، انا اعتقد ان هذا بسبب العنف، فاعمل جزاك الله خير وسعك في اللين لعل الله يهديها ان شاء الله، وهذا قريب من الهدايه ما دامت انها قامتنا ببعض شرائع الاسلام، هذا قريب من فاعمل الهدوء وكذا. فلكن هذه القدر انك عجزت فلا ينبغي ان تبقى معك وهي ما تصلي. احتمال انها تصلي خفيه، يمكن أن تعامده وتصلي خفيه وهو ما يدري قصة تغيظه. هذا يمكن يفعلونه بعض الناس إذا صار عنده أحد يشدد عليه وصلي وصلي. ربما أنا أعرف شخص كان عنده من يشدد عليه وكذا من بعض أهله والصلاة، ثم إذا يدخل طرف الباب ويصلي ومن يطلع ما يدرون حتى يقول ما صلى، ويحلفون علشان أنه يوقعهم في الإثم، والله فلان ما صلى ووقعهم وهم صلى. فربما أنه مثل ما تفضل الأخ، ربما انها الى من اكسرت من تبحاضر انها تصلي والصلي وانت ما تدري عنها، لكن تتعاندك بهذا. فاستعمل الاسلوب الحسن لعل الله يهدي ان شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولك ولها التوفيق والهداية، وان يمن علينا سبحانه وتعالى بالاستقامة والحرص على الطاعات التي امرنا الله بها سبحانه وتعالى، والبعد عن المناهي التي نهانا عنه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.